أشوف وقتك حبيبي بعد ما عدتك يروح يا أخي دموعي وشجوني وأول إحساسي جروح دايم تشوف وقتك حبيبي بعد ما عدتك يروح يا أخي دموعي وشجوني وأول إحساسي جروح راسي مطيبة ملامح جيت